الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو الحجاب الشرعي الصحيح للنساء يا شيخ؟ الحمد لله، الحجاب الشرعي هو ما توفرت فيه جمل من الشروط. الشرط الأول أن يكون مجللا لجسد المرأة كله، فلا يكون شيء من جسدها باديا. فإذا كان حجابها مفتوحا من هاهنا وهاهنا، أو كان يعني يشتمل على شيء من الثقوب أو شيء من الفتحات، فإن هذا ليس بحجاب شرعي. فأول شرط من شروط الحجاب أن يجلل جسد المرأة كله، فلا يبدو منها ظفرا، فلا يبدو منها ظفر ولا شيء. هذا أول شيء. والعلماء رحمهم الله تعالى أجازوا فتحة في إحدى العينين أو في العينين جميعا على لترى المرأة طريقها، وهو النقاب. وأما بقية جسدها فإنهم يأمرونها أن تستر جسدها كله. الشرط الثاني أن يكون واسعا فضفاضا، فلا يكون ضيقا، لأن من العبايات ما يكون ضيقة تبين منه ثدياها ويبين منه عجزاها ويبين منه فخذاها، فهذا ليس بحجاب في الحقيقة. فلا بد أن يكون فضفاضا واسعا لا يبرز شيئا من مفاتن المرأة مطلقا. الشرط الثالث أن لا يكون مزخرفا، فإن من العباءات الآن ما تحتاج إلى عباءة أخرى فوقها لتسترها لكثرة ما فيها من الخطوط والرسومات والزخارف والأشياء التي تلفت نظر الرجال لها. فإذا كان على العباءة شيء من الزخارف أو كانت العباءة مخصرة أو غير ذلك فإنه لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. ومن شروط الحجاب كذلك أن يكون بعيدا عن لباس الكافرات، بعيدا عن لباس الكافرات، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتشبه به بالنساء الكافرات في شيء من حجابها أو جلبابها، في شيء من حجابها أو في شيء من جلبابها. فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يكون ذلك من الحجاب الشرعي الذي أمرت به الأدلة. ولكن إذا رأينا أحوال كثير من نسائنا هذا الزمان وجدنا أمورا عجيبة غريبة في مسائل الحجاب، من عباءات على الكتف وهي محرمة، ومن عباءات مخصرة وهي محرمة، ومن نقاب واسع قد بدت منه الرموش وبدأت منه الوجنتان وهذا محرم، ومن عباءات مزخرفة وهي محرمة كذلك، ومن عباءات والله إن الإنسان ليستحي أن يراها على بهيمة، فضلا عن أن يراها على امرأة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا لابد أن يكون الحجاب مجللا لجسد المرأة كله، ولا بد أن يكون الحجاب فضفاضا واسعا، ولا بد أن يكون غير مزخرف، ولا بد أن يكون بعيدا عن لباس الكافرات وبعيدا عن مشابهة الرجال. فمتى ما توفرت هذه الشروط صار حجابا شرعيا، وما تختل واحد منها فإنه يخرج من كونه مشروعا إلى كونه ممنوعا، والله أعلم.